أن تدعو في علم الغيب عندك، أن تجعل لا مثلك بسيط أن تجعل صلى عظيم ربيع قلبي جلاء حزني وذهاب همي وغمي. احفظ الحديث هذا لأن دعاء الكرب والغم يمكن تحتاج أمس والله يقطع عليك الخير ويحتاج غيرك. طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، لا اللي مجيب لا يخرج من أجاب فلا أعطاه بجواب. نعم، الشاهد قوله أسألك بكل اسم هو سنة. وقد يكون التوسل باسم خاص اللهم يا غفار اغفر. طيب، وفي هذا القسم أو في هذا النوع ذكرنا أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم يعني يكون التوسل باسم مناسب لما تدعو به. فالمغفرة يا غفور خذ بالتوبة يا هو خذ عليك. نعم، القسم الثاني التوسل. تفضل. التوسل بإطلاق الله قد يكون عاما وقد يكون خاصا. مثال العام أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم صل على محمد وعلى آله. آل محمد كما قضيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فكاء هنا بكشف الكي سمع فكاء بالتعليم أحسن تجد يظن أنه على هذا التقرير ينتفع إذكار أو رجل كبير من العلماء يكشف بالثلاثة الليل إنه يعتبر الصلاة على يعني الصلاة يعني يقول الصلاة على معلنات من الله يعني يعتبر الصلاة الله على إبراهيم أكثر من الصلاة على محمد. وإن الثاني يتعلمنا أننا إذا قلنا جاء بالتسليم لازم أن يكون صلاة الله على إبراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وعليه. طيب ما وجه سوي ذلك لازمه؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وقل منه فشفاء الله من أجل المرض عين، وقال الله كما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض أذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهل التوكل بنا لا؟ منع من باب التوكل بالأفعال تمام. القسم الرابع الثالث التوكل بالإيمان بالله. التوكل بالإيمان بالله عز وجل، ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا بمبالغة. الرابع الأحوال هذا أقول معنى جديد. لا الحال عكس الحال. يريك الحال. طيب مثال قوله تعالى عن موسى فتقى له ما في مقرد على الضيط فقال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل توقف لا؟ بذكر حال الجاهل أحسن تذكر نشوف الجماعة دول. الخامس الظاهر منها الربع الصالح نعم جبا قل التوقف بدعاء من ترجع إجابة بدعاء ومن ذلك مثال حديث الاستسقاء ما هو؟ ماذا؟ يا رسول الله أعطتنا؟ هلك الزرع هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم أحسن اسأل. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أو دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعا. ومنه قول عكاشة بن مرثد قدر الله أن يجعلني منهم أي من السبعين ألفا الذين أدخلوا الجنة فهو الحساب والعذاب. طيب ستة أظن سابق هذا خمسة سابق. نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمال فأنجاهم الله منه كذا بارك الله فيك. السابق سابق لا لا لا فيه فيه لا فيه من ذكرنا سبع. نعم. لا لا لا. هذا من التوكل. طيب نعيدنا وياك. التوكل بأسماء الله. التوكل بإصرار الله. التوكل بالإيمان به. التوكل بالأعمال الصالحة. التوكل بدعاء من ترجع إجابته. التوكل بحال اللي في حال الجاهل. نعم، هو الحكم من الله امتحان، لكن نحن كيف نعلم هذا؟ نقول حصل به ولا عنده؟ حصل عنده لا به، حصل عنده لا به. فهمت الآن؟ فمثلا لو أن رجلا دعا ميتا ثم شاء الله عز وجل أن يحصل ما دعا به، فقال هذا الداعي إذن الميت يجيب، نقول هذا الذي حصل لم يحصل بدعائك الميت، وإنما حصل عند دعائك لا به. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء. تمام؟ طيب احسن كثر. لو قال قائل كيف تجزم لأن هذا الذي حصل حصل عنده لا به؟ كيف تجزم؟ أليس من الجائز أن يكون حصل به؟ ولكن أنت أجبتهم؟ أجبت؟ إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا بضلال. واضح؟ كيف الطرق الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ يعني يقول هكذا إذ يشرب يبسط يصل ولا ما يصل؟ طيب أحسن. طيب تجلس بارك الله فيك. في آية مقارنة من السماء الآن؟ ما هي آية مقارنة من السماء؟ نعم. وهو الثاني هو؟ آية مقارنة السماء لكن هذه الآية هي؟ ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أزواج غافلون وإذا حسرنا تكامل أعداء وكان بإلهة كافرة. إذا أنا أقدم الآن بأن ما حصل عند دعاء هذه الأصناع لم يحصل بدعائها وإنما حصل عندك. ذكرنا مثالين اذكر الله إنما عباده وقد حرم عليهم تناول على الشيء. ومن عباد الله من انتهت ومنهم من تحيز. صيد يوم السبت وماذا فعل به؟ حرم الله عليه صيد السماء يوم السبت. فابتلاهم الله بأن يكون يوم السبت يأتي الحوت بكثرة عظيمة في غير يوم السبت لا، فقال لا بد لنا من حيلة